ذات صباح من غشت من العام 2000، بينما كان عبد النبي يسلك شارع يعقوب المنصور في الطريق إلى ساحة التحرير، توقفت بمحاذاته سيارة بيضاء. أطل عليه السائق وطلب منه أن يدله على الطريق التي تفضي إلى الميناء. حاول عبد النبي أن يشرح له، ثم فاجأه الرجل الذي كانت تجلس إلى جانبه امرأة شقراء بأن طلب منه أن يركب معه ويدله على الطريق. لم يمانع عبد النبي، فتح الباب الخلفي وجلس. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صدق بن عيسى. ماسح الأحذية. كان عبد النبي ماسح الأحذية وجها مألوفا في ساحة التحرير بالعرائش. الرجل الذي يحمل سنوات عمره 40 يتخذ له مكانا في محيط الساحة، حيث يأتي زبائنه في ساعات الصباح خاصة. لا يستبدل وزرته الزرقاء التي يحرص على أن تكون نظيفة، كما يحرص على أن يكون حذاؤه هو لامعا. جاء عبد النبي إلى ساحة التحرير منذ ما يزيد عن 25 عاما من قريته القريبة من الخضاضرة، ومن هناك استقدم زوجته التي رزق منها بنتا وثلاثة أولاد. يسكن عبد النبي منزلا صغيرا في حي شعبي بأطراف العرائش، يغادره صباحا ولا يعود إلا في المساء، ولذلك فإن عددا من جيرانه لا يعلمون عنه إلا القليل، بل منهم من لا يعرفه. حين كان يخلو إلى أولاده وقد بلغ الآن كبيرهما 16، كان لا يفتأ يكرر على مسامعهم حسرته لأن الظروف لم تسعفه ولم يتمكن من ولوج المدرسة. لم يكن يخفي طموحه في أن يراهم يبلغون المستويات العليا من الدراسة والتحصيل، ويبدي استعداده ليبذل الغالي والنفيس حتى يتحقق حلمه ذاك. في كل مرة يذكرهم بأنه مجرد ماسح للأحذية. لم يكن يحتاج إلى مزيد من التفصيل، استوعبوا الرسالة واهتموا بدراستهم وحرصوا على أن تكون مطالبهم أخف ما يمكن. ذات صباح من غشت من العام 2000، بينما كان عبد النبي يسلك شارع يعقوب المنصور في الطريق إلى ساحة التحرير، توقفت بمحاذاته سيارة بيضاء. أطل عليه السائق وطلب منه أن يدله على الطريق التي تفضي إلى الميناء. حاول عبد النبي أن يشرح له، ثم فاجأه الرجل الذي كانت تجلس إلى جانبه امرأة شقراء بأن طلب منه أن يركب معه ويدله على الطريق. لم يمانع عبد النبي، فتح الباب الخلفي وجلس. انطلقت السيارة بسرعة. اندهش عبد النبي للذي يحدث، طلب من السائق أن يتمهل، ولكنه لم يكترث لما يقوله. ثم ما لبث أن اكتشف أن الرجل لم يكن بحاجة إلى من يدله على الطريق. ظل صامتا يترقب الذي سيحدث. مرت السيارة مسرعة أمام بوابة الميناء، ثم أخذت وجهة الطريق الرئيسية. ولما رأى السائق وقد أخذ وجهة طنجة صاح: إلى أين أنت ذاهب؟ نظر السائق في المرآة العاكسة، ظهر لعبد النبي فمه وهو يرسم ابتسامة لئيمة. إلى أين أنت ذاهب؟ أنزلني هنا، أنزلني. التفتت إليه المرأة الشقراء، اكتشف أنها تحمل نظارتين طبيتين سميكتين. قالت له: ألا تحب أن تقوم معنا بجولة إلى طنجة؟ سنعيدك إلى العرائش بعد أن تنتهي النزهة. قبل أن يبلغوا الموقع الأثري للكسوس على بعد أمتار من الجسر حاجز للشرطة، تمهل السائق. فكر عبد النبي في الإلقاء بنفسه من السيارة، ولكن المرأة الشقراء بادرته بتحذير، أرته مصلا وقالت: إن حاولت النزول أو الصراخ أو قمت بأي حركة فسوف أحقنك بما في هذا المصل، هل تعلم ما بداخله؟ كان ينظر إليها بعينين رسمتا كل تعابير الدهشة. أضافت المرأة: إنه السم القاتل. قالتها وتبسمت: لا يصدق الذي يحدث. ثم مرت السيارة بحاجز الشرطة دون أن يتم إيقافها. ماذا تريدون مني؟ قال ماسح الأحذية. لا تستعجل، سوف تعلم يا... قل لي ما اسمك؟ عبد النبي. سوف تعلم يا عبد النبي. كانت السيارة تلتهم الإسفلت التهاما، لم يعد يفكر سوى في أسرته التي ستنتظر عودته في المساء. كان يرى أنه لن يعود، يستحضر كمن يودع أجمل الذكريات واللحظات التي كان فيها هو الأقوى. لم يكن مكبل اليدين ولا الرجلين، ولكنه يعلم أن الموت سيكون مآله إن هو ألقى بنفسه من السيارة. يعلم أنهم يقتربون الآن من خميس الساحل. فكر في الإتيان بحركة تلفت إليه الانتباه إنهم مروا بدورية للدرك. لم تكن في مدخل القرية دورية للدرك، كل دكاكين الجزارين مغلقة. لم يكن اليوم يوم سوق أسبوعي. رأى بضعة رجال يركبون سيارة أجرة. صمت رهيب يعم داخل السيارة. تجاوزوا خميس الساحل. في ذلك الصباح الصيفي لا تستعجل الدواوير الاستيقاظ، للشمس متسع لترتفع في هدوء. عند منعطف فوجئ السائق بحاجز للدرك الملكي، لم يكن يبعد عنه سوى بمئة متر. خفض السرعة، رأى عبد النبي المرأة الشقراء وهي تهم بالالتفات إليه، يعلم أنها ستهدده مرة أخرى بالحقنة السامة، ولكنه هذه المرة كان قد حسم أمره. لما صارت السيارة أقرب إلى الحاجز وأحس بسرعتها وقد انخفضت، فتح الباب وألقى بنفسه. فاجأ السائق، وبينما تدحرج لعدة أمتار على جانب الطريق انطلقت السيارة بسرعة جنونية. تجاهل السائق إشارة الدركي، وبينما أقبل أحد أفراد السرية نحو عبد النبي امتطى آخر دراجته النارية ومضى يلاحق السيارة الهاربة. لم يفقد الوعي، هم بالوقوف ولكنه لم يستطع. تقدم الدركي منه بحذر، كان مستلقيا على ظهره. رأى الدركي ينحني، كان آخر ما بصر به. لم يدر كم مر من الوقت ولكنه اكتشف أنه نقل إلى المستشفى. كان الدركي الذي انطلق على دراجته النارية يلاحق السيارة الهاربة قد تمكن من اتباعها على مسافة قريبة. حاول سائق السيارة حركة ذيل السمكة لإرباك الدركي، ولكن ما حاوله لم يحقق له ما يريد. ظل يلاحقها حتى بلغت الدوار الذي يتيح الولوج إلى الطريق السيار. انتهت عملية الفرار. كانت سرية الدرك المتمركزة هناك قد نصبت حاجزا ما أن بلغه الهارب حتى أيقن أنه لن ينفذ منها. أحيط بالسيارة، كان رجال الدرك يصوبون أسلحتهم نحو راكبي السيارة. أنزلت المرأة الشقراء ثم السائق. كان رجلا طويل القامة لا توحي ملامحه بأي شبهة. وضعت في يده الأصفاد كما صفدت المرأة. لم تفض إلى شيء عملية التفتيش الأولية التي أخضعت لها السيارة. في المستشفى كشف الفحص أن عبد النبي أصيب بردود وكدمات، ولكن الطبيب نصح بفحص أعمق فقد تكون هناك إصابات أو نزيف ما على مستوى الدماغ. قبل ظهر ذلك اليوم اقتيد الظنينان إلى مقر الدرك الملكي بطنجة. زعم أن الرجل الذي ألقى بنفسه من سيارتهما كان يحاول سرقة ما لديهما من متاع بعدما حملاه معهما، ولكن ما يزعمانه لم يكن متماسكا. قال لهما الضابط الذي كان يستمع إليهما: لما الفرار إذن بعد أن ألقى الرجل بنفسه من سيارتكما؟ لم يكن لديهما من جواب. عملية التفتيش التي أخضعت لها السيارة وكانت أكثر دقة مكنت من اكتشاف المصل الذي كانت المرأة الشقراء تهدد به عبد النبي. في المختبر تبين أنه كان يحتوي على مخدر قوي مفعول. في أقوالهما فإن المرأة الشقراء واسمها ليلى سناف تقيم منذ سنوات في إسبانيا وتعمل ممرضة في مصحة خاصة. لم يكن الذي برفقتها زوجها. الرجل الذي يدعى مصطفى عبد الجليل يعمل وسيطا في العقار في الدار البيضاء. وقد أقر بأنهما كان يراقبان ماسح الأحذية منذ عدة أيام، وأنهما كان يريدان خطفه وإخضاعه لعملية جراحية واستئصال إحدى كليتيه لزرعها في زبون ينتظر في تلك المصحة الخاصة التي تعمل فيها ليلى سناف. اعترف بأن عملية استئصال الكلية كانت ستتم في غرفة عمليات سرية نصبت في شقة إحدى العمارات في القنيطرة، وكان سيقوم بها طبيب ينتظر في إسبانيا مكالمة هاتفية منها تبلغه بوجود الشخص الذي ستؤخذ منه الكلية. قالت الشقراء إن كل الاحتياطات أخذت حتى لا تكون العملية الجراحية سببا في موت الضحية. في المستشفى بالعرائش من سريره في غرفة لم يكن يتقاسمها معه أحد، كان عبد البي يرى المساء يقترب. طلب من الممرض الذي يتولى حالته أن يستأذن له الطبيب ليسمح له بالمغادرة. كان قلقه يتزايد، الساعة التي يعود فيها إلى البيت تقترب. لكم أن تتصوروا فرحته لما أذن له بالمغادرة. لم يكن بإمكانه وهو يدخل بيته أن ينكر. كانت الكدمات التي أصيب بها تشي بأنه تعرض لمكروه. حكى لزوجته وأولاده محاولة خطفه. لم يكن قد علم بعد أن الرجل والمرأة الشقراء كانا يريدان سلبه إحدى كليتيه. سيعلم بذلك لاحقا حينما يبلغه محاميه باعترافات الخاطفين. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صادق بن عيسى.